إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان وتمسك بهديهم واستنى بسنتهم واقتدى بطريقتهم إلى يوم الدين. اللهم وكما آمنا بنبيك ولم نره، فاللهم أدخلنا مدخله واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أدعو الله تبارك وتعالى أن تكون لنا زخرا إلى يوم أن نلقاه، غير خزايا ولا محرومين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مبتدعين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمعنى اليوم قضية ندخل من خلالها إلى موضوع اليوم. هذه القضية هي سؤال أحيانا يتردد، وهو: أتدري ما أول المخلوقات؟ ما أول ما خلق الله عز وجل؟ أول شيء خلقه الله، أتدري ما هو؟ نسمع إجابات عديدة لهذا السؤال، نحاول أن نتوقف عندها سريعا حتى ندخل إلى موضوعنا. هناك من يقول مثلا: ألا تسمع هؤلاء المنشدين الذين ينشدون ويقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أول خلق الله ويا نور عرش الله؟ إنهم يقولون أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول المخلوقات. فنسأل: ما الدليل على ذلك؟ إننا لا نستطيع أن نقول قولا إلا من خلال نص. لماذا؟ بالذات في هذا الموضوع نسأل سؤالا: من الذي شهد هذا الموقف فيقصه علينا؟ من الذي حضر أول خلق لله فيعلمنا به؟ الله تبارك وتعالى يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يبقى إذن من الذي يمكن أن يتكلم في مثل هذا الموضوع؟ من؟ لابد أن يكون هو الله، إما في قرآنه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. لا سبيل لنا إلى ذلك إلا من خلال هذا الأمر. فنسأل: ما الدليل؟ يقولون: ألا تسمع هذا الحديث الذي يتردد؟ ما هو؟ يقولون، يقول جابر بن عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا مباشرا في هذه القضية. السؤال هو: ما أول ما خلق الله؟ فقال أي صلى الله عليه وسلم: نور نبيك يا جابر. يقول: هذا صريح ان النبي عليه الصلاة والسلام هو اول المخلوقات. صريح. هو نقول لنا هنا عدة وقفات. الوقفة الاولى: اتحدى من يتكلم في هذا الحديث ان يكون قد رآه. لماذا؟ لان الامر الاول إن هذا الحديث يبلغ طوله لو ببنط صغير حوالي 4 صفحات. فإذا سألت من يقول لك ذلك: طب أكمل، لن يستطيع أن يأتي بكلمة واحدة. لأنه لم يقرأ. هو يردد ما يسمع لا أكثر. حديث 4 صفحات. ما الذي تعرفه فيه؟ لا شيء إلا هذه العبارة. طيب الأمر الثاني أن هذا الحديث نتحدى من يأتي لنا له بإسناد. يعني هذا الحديث لا أصل له، بالمعنى أنه لا إسناد له. يعني أي حديث لنحكم عليه لابد أن تأتي لنا بإيه؟ بإسناد، حتى لو كان ضعيف، حتى لو كان مكذوب موضوع، أتنا بإسناد. هذا الحديث لا إسناد له. يبقى إذن هذا كلام لا يقوم على قدم. ولكن انظر في هذا الحديث، لو قرأت 4 صفحات التي لا تقرأ ستجد ان ملخص الحديث ان السماوات والارض، الجبال، الشجر، الحجر، اي شيء في هذا الكون خلق من نور النبي محمد. احيانا نسمع كلمة من بعض الصوفية ونعديها. لماذا؟ اصل يا شيخ شكلها جميل، يقولون كلمة الحقيقة المحمدية. احيانا الانسان ممكن يردد هذه الكلمة مغترا بجمالها ولا يفهم معناها ولا المقصود من ورائها. هذا الحديث مثال لما يسمى بالحقيقة المحمدية، يعني الحقيقة الوحيدة الموجودة في هذا الكون هي محمد. يعني معنى ذلك ان الجبال والشجر والحجر وكل ما تراه في الحقيقة هو محمد. يبقى معنى ذلك ان انا وانت وما تراه خيالات، اشباح، الحقيقة الوحيدة محمد. لا لا، تصاعدت الامور عندهم فوصلوا الى ما هو ابعد. سمعت عن حديث منك واليك، يقولون ان جبريل عليه السلام اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من اين تأتيني بالقرآن يا جبريل؟ فقال جبريل: اذهب فاسجد تحت العرش فتمتد الي يد من فوق العرش بالقرآن فاتيك به. فقال له: انظر من صاحب هذه اليد. طبعا هذا الحديث لو صح يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يعلم جبريل خيانة الامانة. تنبأ، هذا خيانة للامانة، له وظيفة محددة، عمل محدد. انما لا، مرة كده يا جبريل خون الامانة واضرب بعينك لفوق وانظر من صاحب هذه اليد. فذهب جبريل ثم عاد وهو يبتسم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: منك واليك. ايه منك واليك؟ يقول: ذهبت فسجدت تحت العرش فامتدت الي اليد بالقرآن فنظرت فاذا صاحب هذه اليد هو انت. يعني اللي فوق العرش يبقى محمد واللي تحت محمد. يا اخواني، هناك معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي نحفظه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما من شيء يقال أو يفعل عند اليهود والنصارى إلا وستجد صدى في هذه الأمة. يقول: لا يكونن في أمة، معذرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن غيرهم؟ فمن غيرهم؟ ولذلك ستجد اتباع أعمى لما يحدث في الغرب، يقولون قولا يفعلون فعلا، تجد صداع في هذه الأمة. فهناك من قال عزير ابن الله، وهناك من قال المسيح ابن الله، هناك من عبد مخلوقا وادعى أنه الله. فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، وهذا الأمر موجود من قديم. هناك من قال بأن محمدا هو الله، بل إن هذا الصدى لا يزال موجودا إلى أيامنا هذه. أحد مؤسسي إحدى الطرق الصوفية في مصر، وابنه حاليا لسه موجود رئيس، قال هذا المؤسس في كتاب الله في تفسير قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قال هذا الرجل: أخبر تعالى أن يد محمد التي امتدت بالبيعة إنما هي يد الله. هكذا. فهناك من أله النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كما تعلمون من أله علي بن أبي طالب، وهناك من أله ابن علي بن أبي طالب محمد بن الحنفية. بل وصل الأمر حتى لا نبتعد ويطول بنا الأمر إلى بلدنا مصر. في مصر فيما يسمى الدولة الفاطمية زعموا، كان هناك رجل أسخف وأخبل عقلا من القذافي. يكفي أنكم تعرفوا أن هذا الرجل حرم الملوكية على الشعب المصري، سماه المملوكية، أمر الشعب المصري أن يلبس أدائيب، أمر الشعب المصري أن الباب لا يزيد ارتفاعه عن متر، حتى إذا خرج أحدهم من البيت انحنى لهذا الحاكم المخبول. هذا المخبول اسمه أو يعرف الحاكم بأمر الله الفاطمي. هل تعرفون أن إلى أيامنا هذه يوجد في العالم من يقول بأن هذا المخبول هو الله؟ هؤلاء هم فرقة الدروز إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فطالما إن في اليهود والنصارى من أله غير الله، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يؤله غير الله. تتنبه. الأمر الآخر في هذا الكلام، لما يقولوا نور النبي محمد، ونسمع الكلمة دي كثيرة، يا نور النبي، وهكذا، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور. وأيضا نتحدى من يأتينا بحديث واحد يقول إن النبي خلق من نور، بل الحديث الصحيح في صحيح مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. والمارج اللي من نار يعني آخر الشعليلة بتاعت النار، هذه التي خلق منها الجان. وخلق الإنسان مما وصف لكم، أي من التراب من الطين. هكذا خلق الإنسان. فليسأل، هل النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة أم من الجن أم من الإنس؟ فأخبرونا. إذن في نهاية الأمر نسأل سؤالا واحدا لأي واحد: قل لنا اسم نبيك، ما اسمه، ما اسم النبي محمد؟ تقول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب يصل نسبه إلى عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم، وإبراهيم يصل نسبه إلى آدم، فأول الجنس البشري هو آدم. السؤال الآن، إذا قلت بذلك فهل هناك عاقل يقول أن ولدا يخلق قبل أبيه وجده؟ يعني يبقى محمد هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ولا ابن هؤلاء جميعا هذا السلسال؟ هذا رد بسيط. نأتي حتى لا نطيل أكثر من ذلك في قول آخر، يأتي بعض طلبة العلم فنسألهم هذا السؤال فيقولون أول المخلوقات القلم. نقول لهم ما الدليل على ذلك أن القلم هو أول المخلوقات؟ يقولون حديث صحيح عن الشيخ، صحيح صح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فيقولون أهو الحديث يقول أول ما خلق الله القلم، فإذن هو أول المخلوقات. نقول أيها الإخوة الأحباب، أول أمر إن احنا الصواب إن احنا نسألهم، تعرف تشكل لي كلمة أول وكلمة القلم، هل هي أول ولا أولى؟ هل هي القلم ولا القلمة؟ يقول لي هي تفرق يا عم الشيخ؟ أقول له تفرق جامد، تفرق. الحديث يا إخواني له معنيان محتملان، يحتمل هذا الكلام الذي يقولونه، ويحتمل أنها ليست الأولية المطلقة، ولكن بهذا المعنى بهذا المثال يتضح. عندما أقول لك أول ما دخلت هذا المسجد فعلت كذا، أول ما دخلت المسجد فعلت كذا، هل هذا يدل على أني أول واحد دخل المسجد؟ لا، يدل على أن أول شيء فعلته بعد دخول المسجد هو كذا. فمعنى الحديث إذن أول شيء أمر به القلم بعد خلقه قيل له اكتب. القاعدة عندنا إن أي حديث أي دليل يحتمل إذن لا يعد استدلالا في موضوع، لابد أن تأتي بما يرجح من غيره، وسيأتي الترجيح إن شاء الله حتى يتبين ما هو القول الصحيح في المسألة. ولكن نقول العجيب إن الناس تذهب يمينا وشمالا، وعندنا حديث متفق عليه والناس كثيرة حفظاه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فهي في كتاب عنده تحت العرش. هذا الحديث أول أمر إن وضح معنى حديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب إلى آخره، أن هذا الحديث هذا الأمر الذي وجه للقلم كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الحديث ده وضح هذا الحديث، وأن هذا الكتاب الذي كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفي مقادير الخلائق وضع تحت العرش، وأوضح أنه كان قبل ذلك العرش والماء، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. ولو أردنا الدقة يكون الماء قبل العرش، فالعرش وضع على الماء. ولكن مع كل هذا نقول هذه المسألة الصواب ألا ندلي فيها بدل، وألا نجيب على هذا السؤال، لأنه لا يوجد شيء صريح في هذا الأمر. يبقى السكوت عن مثل هذه الأسئلة أولى من الدخول في مثل هذا، لأن كما نعود إلى قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يبقى تتكلموا بناء عليه، فنغلق هذا الباب. ولكن هذا يجرنا إلى موضوعنا، وهو: خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض في ستة أيام. ومن كرامة الإنسان على الله، جعل الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في آخر يوم من أيام الخلق الستة، فخلق آدم في يوم الجمعة بعد خلق كل هذه المخلوقات. يعني كل المخلوقات سبقت خلق آدم، وهذا من تكريم الله لآدم. عندما تريد أن تضايق إنسانا تأتي به وتضعه في مكان لا خدمات فيه، ما فيش فيه أي حاجة، لا أكل ولا شرب ولا درة مية ولا نور ولا، هذا نوع من المضايقة. إنما إذا أردت إكرامه فتجهز له مكانا فيه كل الوسائل ثم تأتي به. وهذا ما حدث في خلق آدم عليه السلام، خلق بعد خلق كل المخلوقات، فهذا من تكريم الله لآدم. فعلمنا أيضا من القرآن أن الملائكة وإبليس خلقا قبل آدم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم بين ما امتاز به آدم على الملائكة، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم جاء الأمر إلى الملائكة بالسجود لآدم، فسجدوا، كل الملائكة سجدت إلا إبليس أبى واستكبر. أقول وبالله التوفيق: وإذ قال ربك للملائكة، وهذا تكريم في الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل وإذ قال الله وإذ قال الرب، ولكنه يقول وإذ قال ربك للملائكة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة تكريم له صلى الله عليه وسلم. وإذ قال ربك للملائكة، ما معنى كلمة الملائكة؟ ما معنى ملك؟ كلمة ملك الأصل فيها مألك، وخففت الهمزة فنطقت ملك، وهي من الملوكة أي الرسالة. فمعنى ملائكة أي الرسل، معنى كلمة ملائكة معناها الرسل، ويبقى معنى ملك يعني رسول. وبعض علماء اللغة يقولون أنها تعني القوة، فهي من القوة لأنهم ملائكة غلاظ شداد. ولكن القول الأول هو أرجح الأقوال التي قيلت في ذلك، فهم رسل الله يأتمرون بأمر الله فيفعلون ما يؤمرون ولا يملكون معصية الله، إنهم خلق كرام كما سمعتم خلقوا من نور، وعددهم لا يحصيه إلا الله، ولهم وظائف عديدة يقومون بها. نعرف منهم جبريل عليه السلام، وجبريل أو جبرائيل معناه رجل الله أو قوة الله أو جبروت الله، وأيضا ميكال أو ميكائيل، وينطق عند غيرنا أحيانا ميخائيل، وهو عندنا الملك الموكل بالقطر، وعند غيرنا هو رئيس الملائكة، وعندنا ملك الموت. ولا نعرف في ديننا اسمه، بعض يقول ان اسمك عزرائيل او لا ندري، لا نعرف له اسما، اسمه عندنا ملك الموت. وعندنا نعرف ايضا اسرافيل، وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور، وعدد النفخات من المواضيع العقدية المختلف في عددها، كم نفخة ينفخها الملك في الصور؟ اقول الله اعلم، اثنين ولا ثلاثة الله اعلم. فهناك مسائل عقدية مختلف فيها، فتنبه. وهناك الملائكة الكتبة والكرام البررة وهكذا. وإذ قال ربك للملائكة، عندما نعرف أن الملائكة لا تملك إلا الطاعة ولا تستطيع أن تعصى الله، نفهم هنا الحوار الذي ضاق، لأن بعض الناس تفهم هذا الحوار فهما خاطئا، تظن مثلا أن الله يتشاور مع ملائكته، ولك هذا دليل على جواز الشورى، لا. أو يقولون الملائكة اعترضت على الله، نقول كذبوا، الملائكة لا تستطيع ولا تملك، ما عندها القدرة على أن تعصى الله ولا على أن تعترض. فالسؤال والكلام ليس من باب الاعتراض كما سنرى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بعض الناس تتصور إن كلمة خليفة معناها آدم، لو كان الخليفة المقصود به آدم لكذبت الملائكة في قولها تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فهل آدم أفسد في الأرض؟ هل آدم سفك الدماء؟ إذن المقصود بالخليفة هنا الجنس البشري كله، الإنسان. الخليفة هنا معناه الإنسان، لا آدم وحده، جنس البشري ككل. إني جاعل في الأرض خليفة. نتنبه أيها الإخوة الأحباب لجماليات اللغة العربية، فارق شاسع بين أن تستخدم في كلامك صيغة الاسم وصيغة الفعل. الفعل يقولون في تعريفه أنه حدث يحدث لمرة واحدة، فعل يعني لا يتكرر. الفعل هو مرة واحدة، تقول شاط محمد الكرة، هي شوطة واحدة، هي مرة واحدة. من الممكن ان يكون محمد لم يرى الكرة في حياته قبل ذلك، ولم يرى الكرة بعد ذلك. وعندما تقول شاطها مرة اخرى، الشوطة الثانية تختلف عن الشوطة الاولانية. من الممكن ان تكون الكرة غير الكرة، قوة الضرب غير قوة الضرب، العوامل المحيطة بالشوطة مختلفة تماما. فهذا الفعل يختلف عن ذاك الفعل، فتنبه. يبقى الفعل هي مرة حدث مرة، انما الاسم يعطي صفة الاستمرار، يعطي صفة الاستمرار. فرق بين ان تقول محمد يلعب الكرة وتقول محمد لاعب، لاعب دي فيها السمراء، انما لاعبة دي زي كما رأيت ممكن تكون ايه مرة واحدة. فتنبه الله تبارك وتعالى هنا يقول جاعل بصيغة الاسمية ولم يقل سأجعل. والملائكة عندما ردت استخدمت صيغة الفعل. لو استخدمت صيغة الاسم هي قالت أتجعل فيها من يفسد فيها، يفسد فيها ويسفك الدماء، لو قالت سافك أو فاسد كان هذا حكم علينا جميعا أننا سنفسد في الأرض، كلنا مفسدون، كلنا سفى كل الدماء. إنما الحمد لله أنها قالت يفسد ويسفك، يعني منهم من يفعل ذلك، ليس كلهم يفعل ذلك، ده أول حاجة. الأمر الثاني أن من يفعل ذلك ليس بالضرورة أنه يفضل إلى أن يموت يفعل ذلك، بل ربما يتوب ويرجع عن هذا الفساد وهذا السفك. إذن هذا الأمر في أن الجنس البشري ليس كله يفعل ذلك. فإذا قال الله إني سأجعل في الأرض خليفة، يبقى لو وضع آدم في الأرض لمدة ثانية واحدة تحقق الفعل. إنما إني جاعل في الأرض خليفة فهو له مستقر إلى حين، إلى وقت محدد. يبقى فيه هنا استمرارية لوجود الإنسان على الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. بعض الناس يقول الإنسان خليفة الله في الأرض. نقول له من أين أتيت بهذه الجملة؟ يقول من هذه الآية، إني جاعل في الأرض خليفة، فالإنسان هو خليفة الله. نقول لا، بل الصواب أن تقول الله هو خليفتي، لا تقول أنا خليفة الله، بل تقول الله هو خليفتي. كيف ذلك؟ أسأل سؤالا، أنت تقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السؤال متى كان أبو بكر خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما مات. فالخليفة يخلف من مات، من غاب، فهل يموت الله أو يغيب؟ حاشا، أنا الذي أموت، أنا الذي أغيب. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السفر أن يقول الإنسان اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في المال والأهل والولد. فالله هو الذي يخلفنا، فالله تبارك وتعالى هو الذي يرث الأرض ومن عليها. إني جاعل في الأرض خليفة، أي خلائف يخلف بعضهم بعضا، فالناس خلائف في الأرض. وهذا حكم من الله على هذا الجنس أنهم يموتون ولا يخلدون. الملائكة تخلد ولكنها تموت، تنبه، الملائكة تموت ولكن بعد مدة طويلة جدا، هي تموت في نهاية الزمان، تموت ولكنها لا تخلد أبديا، هي تبقى طويلا ولكن تنبه تموت. لم نعرف عن مخلوق أنه لا يفنى إلا أمرين اثنين، الجنة والنار. المخلوقات الوحيدة التي علمنا أنها لا تفنى الجنة والنار. فتنبه، مع خلاف ليس بطويل في موضوع النار، إنما في النهاية الجنة والنار هي التي جاءت بها الأخبار أنها تبقى لا تفنى. إنما غير ذلك حتى الملائكة فإنها تموت. إنما الجنس البشري حياته الزمنية بالنسبة للملائكة وبالنسبة للجن قصيرة، هو أقصر حياة من هؤلاء، فلذلك جاء الإخبار أنهم يموتون فيخلف بعضهم بعضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض وملء ما يحب ربنا ويرضى، حمدا وثناء لنا نحصي عليه، فهو سبحانه كما اثنى على نفسه فله الحمد وله الشكر، واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد، ايها الاخوه الاحباب، ما زلنا مع قوله تعالى: واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. أيها الإخوة الأحباب، سؤال يتردد: كيف علمت الملائكة أن هذا الإنسان الذي سيكون في الأرض سيفعل هذه الأفعال، يفسد في الأرض ويسفك الدماء، كيف علمت بذلك؟ في كثير من كتب التفاسير للأسف أشياء لابد أنها تزال، وللأسف تردد بيننا كأنه شرع، كأنه قرآن ثابت وسنة ثابتة، عجيب. فيقولون مثلا أن هناك جنس كان يسكن في الأرض قبل الإنسان، ويجيبوا لك أسامي كده عجيبة وغريبة، ومنهم من يقول ان الجن كان يسكن في الارض قبل الانسان. كل دي حواديت، خلاصة الامر حواديت لا يوجد لها سند صحيح في ديننا. اذا لو حذفنا هذه الامور وعدنا الى نفس السؤال: كيف علمت الملائكة ان الانسان سيفسد في الارض ويسفك الدماء، كيف علمت؟ قال بعض العلماء: علموا ذلك بوحي الله إليهم، أعلمهم عندما أعلمهم بخلق الإنسان، أعلمهم أنه يفعل ذلك، فقالوا: كيف يفعل الإنسان هذا وتجعله في الأرض يعمرها؟ هذا أمر. الأمر الثاني، قال بعضهم: علموا ذلك من طبيعة خلق الإنسان، فكل جنس من الأجناس تعرف طبيعته من خلال أصل خلقته، فتستطيع أن تعرف صفات الملائكة بمعرفة صفات النور، وصفات الجن بمعرفة صفات النار، وتستطيع أن تعرف صفات الإنسان من خلال معرفة صفات التراب والطين، فعلمت من ذلك. وهناك قول آخر مال إليه القرطبي وأطال فيه النفس جدا، ألا وهو أنها علمت ذلك من قول الله: إني جاعل في الأرض خليفة. فعلموا من كلمة خليفة، قالوا: الخليفة وظيفته الفصل بين المظالم، فإذا كانت هذه وظيفة الخليفة إذن فلا بد أن تكون هناك مظالم، لابد أن تكون هناك مظالم، فعلموا أن هناك مظالم تحدث في الأرض من خلال هذا الجنس الإنساني. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ تنبه إن كلمة يسفك، السفك لا يكون إلا لدماء الآدميين، ولذلك لم يقل الله على لسان الملائكة: ويسفك دماء الآدميين، لأن هذا معلوم من كلمة السفك. إنما إذا استخدمت هذا الأمر لدماء غير الآدميين فتستخدم كلمات أخرى مثل إراقة مثلا وما شبهها، إنما كلمة السفك لا تكون إلا لدماء الآدميين يفسد في الأرض. وكلمة فسد وسفك يعني نشير إليها سريعا، تنبأ أن كل كلمة في اللغة العربية يؤخذ معناها من حروفها وترتيب حروفها، فكلمة سفك وفسد يشتركان في حرفين واختلف ترتيب الحرفين، وده موضوع تاني. انما لابد ان تعلم ان سفك الدماء من الافساد في الارض، سفك الدماء من الافساد في الارض، يعني لو عندنا دائرة كبيرة تكون الافساد في الارض بداخلها دائرة سفك دماء الادميين. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك تعظيم القتل، تعظيم سفك دماء البشر. عندما تذكر العام وتأتي بخاص يعني تعظيم هذا الخاص، مثل قول الله تبارك وتعالى في ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح جبريل وهو من الملائكة، لماذا يذكر؟ لتعظيم شأنه. فهنا تعظيم شأن سفك الدماء الذي شاع في أيامنا هذه وللأسف الشديد. ما نبهت عليه الملائكة قبل خلق الإنسان حدث، بل العجيب إن أول جريمة تحدث في الأرض كانت سفك الدماء، قتل ابن آدم الأول لأخيه. وأقول قتل ابن آدم الأول، لم أقل لقابيل ولا هابيل، أيضا هذه أسماء لا نعرفها، ما عندنا دليل عليها، بحديث صحيح، إنما هو اسم ابن آدم الأول. كانت أول جريمة هي جريمة سفك الدماء، فتنبه لخطورة هذا الأمر. الإفساد في الأرض يحدث من الإنسان عمدا وغير عامد. كيف ذلك؟ تقريبا ما من شيء تدخل فيه الإنسان إلا وحدث فيه إفساد في الأرض، فساد أي شيء، لأن منظور الإنسان ضيق، ينظر لجانب ولا يتنبه لجوانب أخرى. يعني مثلا كان قديما يركب الحمار ولا الفرس ويسافر، مخلفات ما يركبه تدخل إلى البيئة، لا شيء، هي من البيئة وإليها تعود، انتهت القصة. نظر الإنسان لسرعة، يريد أن يسافر سريعا أو أن يحمل أثقالا أكثر من هذه الأثقال، فاخترع السيارات والطائرات وجميع المحركات بما فيها الصواريخ وسفن الفضاء وشبه ذلك. نتج عن ذلك ما يسمى الآن بإفساد البيئة وتلوث البيئة، فهو نظر إلى منظور وطرح مناظير أخرى، ويحاول الإنسان بعد ذلك أن يصلح ما أفسدت يداه من هذه البيئة وهكذا. يبقى هو ينظر لمنظور واحد، أنا أريد رائحة جميلة فأتي ببخاخ وأبخ، طب والفريون اللي موجود لا يتنبه أنه يفعل في البيئة ما يفعل، يفسد في الأرض وهو لا يتنبه أنه مفسد وهكذا. فهناك إفساد في الأرض مقصود كسفك الدماء وارتكاب الخطايا والذنوب، وإفساد غير متعمد يحدث من الإنسان يفسد في الأرض ويسفك الدماء. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذه الجملة أهديها لإخواننا أصحاب اللغة العربية ليعرفوا مدى جمال اللغة العربية. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذه الواو ثم واو الحال، واو الحال الجملة اسمها جملة حال. أعجب شيء وده بقى اللي بنهديه لأصحاب أخواننا بتوع اللغة العربية، إن جملة الحال هذه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك بداخلها جملة حال أخرى، وهي شبه الجملة بحمدك، بحمدك. إذن الملائكة كأنها تقول نحن حالنا في عبادة الله دائما أن نسبح وأن نقدس لله، صفة تقديسنا وتسبيحنا لله حمد الله تبارك وتعالى. فهذا هو حال الملائكة دائما، هذا هو حال الملائكة دائما، يسبحون ويقدسون، وتسبيحهم وتقديسهم تحميد لله عز وجل. فتنبه عندما تسأل واحد من إخواننا الذين يدرسون العقيدة مثلا أو اللغة أو ما شابه، تقول له ما معنى كلمة التسبيح وما معنى كلمة التقديس؟ يقولون لنا التسبيح نفي والتقديس إجاب إثبات. كيف ذلك؟ التسبيح أن تنفي عن الله تبارك وتعالى أي نقص وعيب، التقديس أن تصف الله تبارك وتعالى بكل جميل لائق به. فهنا نفي وهنا إثبات، مع أن عندنا في شرعنا أن التسبيح تنزيه وتعظيم في آن واحد، وهذا ليس موضوعنا الآن. إنما منين؟ من أي شيء جاء أن التسبيح نفي والتقديس إثبات؟ من أي شيء؟ من الأصل اللغوي. كلمة التسبيح من سبحة، وأصل السبح السبح في الماء، استعير للسبح في الفضاء وغير ذلك، إنما أصله السبح في الماء. ماذا يصنع السبح في الماء؟ الإنسان تكون عليه أضران وأوساخ ويسبح في الماء، النتيجة أن يزال عنه الأوساخ والأضران نتيجة سبحه في الماء، فينفي عنه الخبث. يبقى السبح ينفي عن الإنسان هذه الأضران التي يحملها على جسمه. التقديس أصل الكلمة من قدسة، والقدوس موجود إلى يومنا هذا في بلادنا في الريف، في قدوس الساقية وقدوس ماكينة الطحين. أصل كلمة القدوس، القدوس الإناء الذي كان يوضع فيه الماء ويستحم فيه الإنسان، يعني بالفلاح بتاعنا الطشت ده القدوس، بالبندري عند الأفرنجة البانيو ده القدوس. هنا بيغتسل الإنسان بالماء وهنا يغتسل الإنسان بالماء، ما الفارق؟ الفرق ان السبح قلنا يترتب عليه نفي الاوساخ التي عليه، انما في القدوس عندما يجلس الانسان في القدوس يستطيع ان يضع الزيوت والعطور وما شابه ذلك في ماء غسله فيكتسب جسمه هذه الاشياء. فمن هنا هذا اثبات، اما السبح فنفي، فهنا ينفي وهنا يثبت. فجاء من هنا الأصل أن التسبيح تنزيه الله عن كل نقص، والتقديس وصف الله بكل جميل لائق به سبحانه وتعالى. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهذه العبارة تحتاج إلى تفصيل، إنما نعرف إنها ممكن تكون إجابة على الشطر الأول، وهو قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقال إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم أن هذا الإنسان الذي فيه هذه الطبيعة مع قدرته على المعصية إلا أنه سيكون منهم عباد وزهاد وصالحون وقديسون وأنبياء ورسل، كل هؤلاء هم سيخرجون من هذا الجنس الذي يتميز بأنه يستطيع أن يعصى الله ومع ذلك يطيعه. قوله إني أعلم ما لا تعلمون من الممكن أن تكون ردا على قولتهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أنتم تقولون ونحن، نحن عائدة على كل هؤلاء الحاضرين، اعلموا أن فيكم من هو أشر الخلق وهو أردى الخلق على الإطلاق، ألا وهو إبليس. إبليس إني أعلم ما لا تعلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا بالعلم النافع الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وبارك على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم. وأقم الصلاة.